يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحسب في الإيلاء 4 أشهر بعد الحلث أو بعد آخر وطئ نبدأ بالحساب؟ منذ امتنع من الوطئ، يبدأ من حين امتنع من الوطئ. نعم.